وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أهلا ومرحبا بكم وبرنامج جديد، برنامج يعني الحقيقة أملنا فيه أنه ينفع هذه الأمة ويكون طريق ونبراس لصناعة هذه الأمة، لأن هذه الأمة لن تموت بإذن الله تعالى، هي تمرض تضعف تتعب تتوارى ترجع، إنما لن تموت أبدا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربى جيل فريد من الصحابة ثم جيل فريد من التابعين، هذه الأجيال تعاقبت وأنجبت لنا أجيال وأجيال وأجيال، وهؤلاء جميعا كانوا مصابيح الهدى. عنوان برنامجنا مصابيح الهدى، نتحدث فيه عن شخصيات أثرت في التاريخ، نورت أنارت أشرقت ملأت الدنيا علما أدبا دينا خلقا، كانوا يتميزون بالقرآن الكريم، كانوا يتميزون بالعبادة وبالجانب التعبدي العالي جدا مع الجانب الجهادي مع الجانب الدنيوي، كانوا يمتازوا بأنهم كل شملوا الحياة بالكامل، كانوا نموذج للإسلام، لأن الإسلام دين شمولية، الإسلام دين ودولة، الإسلام دين وعقيدة وعبادة وحياة وأخلاق ومعاملات. نحن نعرض شخصيات إسلامية متنوعة فريدة مؤثرة حتى تكون نبراس لكم على الطريق، حتى نستعيد المجد ونستعيد التاريخ الجميل اللي عاش فيه أجدادنا وسابوهن، وللأسف إحنا لسه ما شلناش الأمانة وما حملناش الأمانة ورفعناش الراية كما ينبغي أن تكون. طبعا يعني معانا في البرنامج، أنا مش مذيع البرنامج الحقيقة، البرنامج بيمتاز بأننا صحبة كده في الله معكم، يعني معانا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ويعني أهلا بيه ومرحبا، ومعانا أخونا وحبيبنا الدكتور صلاح سلطان اللي هو يعني رحالة مش موجود في مصر معانا، بس يعني ربنا بينفع بيه في كل مكان، حل بيه إن شاء الله إذا حل نفع. فإحنا يعني بداية مش ممكن طبعا نتكلم في مصابيح الهدى دون أن نذكر سيد هذا يعني هذه المصابيح ومعلم هؤلاء جميعا وأصل النور في هذه الدنيا بإذن الله تعالى، أرسله الله نورا وأرسله الله بشرى وأرسله الله للحق بشير ونذير وداعي إلى الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، فهو أكبر سراج أنار لنا الدنيا. فيعني أول حلقة في هذا البرنامج لابد أن تكون مع النبي، وإن كنا لن نوفي حقه، إنما يعني نتحدث عن جوانب متعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخنا. يعني بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يلفت نظري أنا شخصيا فيه ليس أنه أحدث هذا التحول الضخم الفريد الوحيد في التاريخ البشري كله، ولا أنه الذي حول كل هذا التحول في مسار البشرية، وإنما أنا شخصيا يأخذني من كل أقطاري كما يقول التعبير المعروف التحول الذي حدث عند النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي ليحول البشرية بدون هذا التحول الذي حدث فيه، وأحيانا أبكي لهذا التحول الذي حدث. إنسان كان في مجتمعه التاجر الناجح اللامع المتفوق وصاحب النسب الشريف صاحب العيلة العالية والذي يشار إليه خلقا وفضلا بأنه الأمين وأنه صاحب الرتبة الأولى، ثم في ساعات أو في أيام يتحول إلى أنه فورا ومباشرة من يرمى بكل السباب والشتائم والبهتان، ويفاجأ بهذا التحول التقدير الذي كان قد وصل لدرجة أنه يحكم بين قبائل قومه في مسألة الحجر الأسود، وقد أوشك القتال أن ينشب بينهم، ثم فجأة ينظر إليه بشيء من الاستهانة والتحقير الشديد لدرجة يعني أما وجد الله غيرك ليرسل إليه؟ يقال كذاب، يقال مجنون، يقال. فأعايش التحول البالغ الذي حدث في نفسه صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذه الصدمة وهذه النقلة، وأعايش أيضا نقلة أخرى فظيعة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان رقيق النفس طيبا، يلقى الناس بالبسمة والإشراق وحسن المعاملة، ولكنه يقضي جل وقته متحنثا عابدا خاليا في خلوة في الغار، يخلو إلى ربه، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يناجي ربه عز وجل. فإذا بالوحي يأتي ليأخذه من هدأته ومن خلوته ومن ضراعته ومناجاته لربه، ليلقيه في وسط الناس بشيرا ونذيرا، لدرجة أنه وهو الذي بقي 6 أشهر كاملة في الغار قبل البعثة يتحنث ويتعبد، بمجرد أن طلب أن ينام 5 دقائق بعد البعثة جاءه الوحي قال له لا خلاص قم فأنذر، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أيها المتغطي بلحاف على فراشك، 6 شهور اللي كانوا فيهم انتهى الأمر، وإنما الآن قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، يحركه حركة لا تهدأ. هذا تحول، تحول عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكلمة التي أقف أمامها مجلا تماما هي شعوري بين كل الصفات التي تقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، بين كل الصفات هي شعوري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع البشر، أشجع البشر بلا منازع، رجل وحده فقط على فكرة لا يشاركه فيها أحد، على عقيدة ليس معه فيها أحد، على رسالة ليس معه فيها أحد، ويقال له إنك ستقلب موازين الدنيا، إن أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا لكل البشر، وسيتغير البشر بهذا، وسيدخل الدين كل مدر ووبر ودار بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن الله يقول له هذا الدين الذي تحمله وحدك الآن سيصل الأمر إلى أنه سيظهر على الدين كله، ولن يكون هناك دين يجرؤ أن يظهر بجوار ظهور هذا الدين، يعني سطوته وتمكنه وقوة حجته ومنطقه. خليني أسمع هذا الكلام وأيمم وجهي هكذا، أجد مملكة الفرس التي كان ذكر الملك الفرس يرعد يخاف منه، ده ملك الفرس لما فكر أن يستدعي الرسول عليه الصلاة والسلام في في في في جنونه بعت له شخصين، بعت للراجل والي اليمن قال له أنا شاه يعني ملك الملوك ملك الفرس، أرسل إلى هذا الرجل الموجود 2 من عندك يجيبوه لي. يعني انظر إلى سطوة ملك الفرس كيف كان يرى أنه شخصين فقط يروح يجيبوا محمد بن عبد الله. فإذا فأشجع الناس بلا شك، ويمم وجهه هكذا يجد مملكة الرومان ويرى العرب والقبائل ويرى كل هذا سينطوي تحت جناح هذا الرجل غدا، شجاعة بالغة ما بعدها شجاعة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أرصد التحول الذي حدث عنده صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في حتى في أهل بيته في بناته صلى الله عليه وسلم. ولكي أختم هذه الومضة أو الدفقة التي شعرت بها، أنتقل فورا إلى لحظة الوفاة، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأجد أنه هذا الذي كان مكرما ثم بعث فلاقى، وما أجمل قول الشاعر: ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. فلما انتهت حياته الدنيا وجاءه الموت صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فابنته بدافع العاطفة تشعر بالكرب: وكرباه يا أبتاه، وكرباه أبتاه، لموت أبوها الحبيب يموت صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول لها في كلمة تشعرك كيف عاش رهن هذا التحول الذي صنعته رسالته؟ نظر إليها النظرة الحانية وقال لها: يا بنية، لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص خلصت الفترة التي حدث فيها هذا التحول، واستبد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذا الدين ونشأته، وسيذهب الآن مكرما عند ربه عز وجل. إذن كان مكرما وسيؤول إلى كرامة، ولكنه في هذه الفترة من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الرسالة نزل به من الكرب ما نزل، والله ينظر إليه سبحانه ويقول له: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أنت بعين الله، أنت حبيب الله، أنت أكرم خلق الله، ولكن هذه الرسالة لها كرامة يبذل في سبيلها من كل كرام الخلق حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. فليس لك طريق إلا أن تصبر. هذا التحول الذي حدث في شخص محمد نفسه سيدي وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم هو الذي أشعر به كلما مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. سيدي وحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة في هذا البرنامج مصابيح الهدى الذي أحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا إليه في قناة الناس، أملا أن نساهم بهذه الحياة الربانية الدعوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنعهم الله على عينه بيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نستعيد هذه الخصائص الكبرى في صناعة أمة صارت كالأيتام على مأدبة اللئام. سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج مع أخوي الحبيبين الكريمين فضيلة الشيخ حازم ابن شيخنا الجليل رحمه الله، الشيخ صلاح أبو إسماعيل. فإذا مات منا سيد وقد كان الشيخ سيدا حقا، قام سيد قؤول لما قال الكرام فعوله. وأخي الحبيب الأستاذ سعيد توفيق الذي يبذل ليله ونهاره ليقدم نموذجا للمسلم الناجح في دنياه وفي دينه. أشعر بأن الله أكرمني أن أكون في هذا البرنامج كي نساهم معا في تقديم شيء لا لنتسلى، فوالله ما عندنا وقت لهذه التسلية. فالحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخي وحبي فضيلة الشيخ حازم، لما جاءته الرسالة ذهب لينام قليلا وإذا بالنص: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. ثم أمرنا بعد ذلك معه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. إذن قالها لخديجة، هو الذي ذهب يقول لها: زملوني دثروني، هي التي كانت تشفق عليه وتقول له: استرح قليلا، فيقول لها: ذهب زمن النوم يا خديجة. وأنا أريد من كل أخ وأخت يتابعوننا في هذا البرنامج، أسألكم بالله ألا تكون كلمات هذا البرنامج إلا رغبة في إعادة الإحياء لأنفسنا وأمتنا من حولنا، أن نستعيد هذه الصورة. وأكبر شيء يشدني إلى حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الدفقات من الحب لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي: أحب الله لما يغذوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله إياي. الله أكبر. نحن والله نشهدك يا ربنا، نشهدك يا ربنا يا ذا العرش الكريم، يا فعال لما تريد، يا ذا العرش المجيد، نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أننا نحبك ونحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا يأسر عقولنا وقلوبنا ووجداننا ويسيطر علينا، وأننا نأسى عندما نجد أمتنا على غير هديه وعلى غير صبغة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، على غير هذه الشرعة التي قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذه القوة في حب الله وحب رسالة السماء من الله عندما يتعرض لهذه الفتن الشديدة بعد هذه الكرامة الكبيرة، فيقول: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو ينصره الله عز وجل. الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءته هذه الرسالة وظل يتدرج في مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتيه بلال قبل الفجر في رواية تأسر القلوب. هذه الرواية رواها البخاري بسنده عن عروة عن عائشة، قال لها: دليني على أعجب ليلة رأيتها من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا المستوى الراقي. لو أي امرأة سئلت عندها أحداث وعندها قصص، قالت: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي، فقال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم بين يدي ربي هذه الليلة؟ أنا ذاب قلبي حبا وصرت أريد أن ألقى ربي طوال الليل في خلوة مع ربي سبحانه وتعالى. ثم في أدب الزوج، لا يستأذن زوجته ليذهب إلى مكان في سياحة مع الناس، سياحة مع الله، أتأذنين لي أن أقوم بين يدي ربي هذه الليلة؟ فقالت في أدب: والذي نفسي بيده، إني لأحب قربك وأحب ما تحب. نريد أن نصل إلى شعور عائشة، نحب ما يحب من حب الوقوف والخلوة بين يدي الله. فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام بين يدي ربه، فوقف وقوفا طويلا فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد سجودا طويلا حتى بل الأرض التي سجد عليها، ثم جلس أي للتشهد فبكى حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. وإذا بالوقت يتمادى لكنه يشعر بأنها لحظة، يقول الشاعر: يطول اليوم فيه لا أراكم ويومي عند رؤيتكم قصير. مر الوقت على رسول الله كأنها برهة، لكن الليلة تمرت، وجاء بلال يترك الباب: يا رسول الله، هذا وقت الفجر. إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ساجد ويبكي ويتضرع وينتحب من البكاء والقنوت بين يدي رب الأرض والسماء. فقال يا رسول الله: أو تفعل ذلك وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فإذا بالحبيب يجيب إجابة المحب لربه سبحانه وتعالى، المعترف بفضله، الذائب في حب ربه سبحانه وتعالى، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله إلي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذه المعاني التي أوصلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أول العابدين، والإمام علي يجلس مع الصحابة، ما هي أكبر آية مدحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك من قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: ألا إن أكبر آية مدحت النبي صلى الله عليه وسلم قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا اعتراف من رب العالمين أنه أعبد الخلق أجمعين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه ونحب ما أحبه الرسالة القرآن والسنة، ونحب عباد الله لأنه كان في هذه المنزلة السامية لا ينسانا. وفي كل صلاة لا أجد مكانا أتقرب به إلى الله وأشعر بأني مدين لرسول الله مثل ما يحدث في التشهد عندما أجلس وأستحضر هذه الروح الملائكية الرسول هناك في رحلة الإسراء والمعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال له ربه: السلام عليك، قدم على الله. فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له ربه: السلام عليك أنت يا محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكنه ما نسينا، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله في هذا الملأ الأعلى، في هذا المكان، في خلوة ما أروعها مع ربنا سبحانه، يلقي عليك السلام فلا تنسانا وتشملنا بهذا السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول سنعيش مقصرين، لكن أسألكم بالله إخواني وأخواتي، أيشملنا الرسول بالدعاء فنهرب منه ونترك أن نكون على منهج الصالحين؟ إنه لعمري في القياس فظيع، لا أقول بديع، نريد أن نعود إلى هذه السيرة، إلى هذه الروح، إلى هذا الحب، حب الله، حب الرسالة، حب عباد الله، أن يهتدوا إلى طريق الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. والحقيقة يعني أنت بني شعور عجيب منذ أن ذكرت الحلقة بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أشعر أننا نستحق أو نصل إلى درجة أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نزداد قدرا ونعلو، ويعني نصل إلى درجة عالية جدا من الفضل والشرف أن نتحدث نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما قدمه وما تركه لنا صلى الله عليه وسلم. إنما يعني أستحضر قول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. شرف أن يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، فضل ومنة عظيمة جدا إن إحنا أتباع هذا النبي القرشي الأمي العظيم، حتى نتكلم عن مصابيح الهدى ونعلم ما هذه القوة الهائلة التي قذفت في قلوب هؤلاء. من أين أتت؟ من أين أتت أن يتبرع هذا بماله كله؟ من أين جاء أن يقتل هذا ويقال له: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك سالم غانم مرتاح مبسوط؟ يقول: لا والله، لا أرضى أن أشاك شوكة ويكون محمدا مكاني. يشاك محمد صلى الله عليه وسلم شوكة؟ لا، مش راضي بشوكة في النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أقتل، أنا أقتل وأذبح، أنا أمذق فداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو دجانة في غزوة أحد: ولست أبالي حين أقتل مسلما. هذا خبيب في هذا الموقف يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. يعني هذه صناعة فريدة أن يكون أصحاب النبي له بهذا الحب ولدعوة الله بهذا القدر. هذا ما نريد أن نستعيده في أنفسنا وفي أمتنا بإذن الله تعالى. بهذه الصورة يعيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن يعني مشهد آخر للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أستحضره أتعجب يعني كما قال الدكتور من فترة وجيزة، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وإحنا بنترك هذا الأمر، بنترك الدعوة إلى الله عز وجل، بنترك التمثل للنبي صلى الله عليه وسلم، بنترك السيرة العطرة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يضع في أيدينا لا شمس ولا قمر ولا أي شيء. إحنا للأسف معانا رسالة عظيمة، معانا دين عظيم، معانا ما نغير به وجه التاريخ، معانا ما يصنع أمثال يعني الإمام أحمد بن حنبل، هو من مصابيح الهدى معنا. الإمام أحمد بن حنبل حينما يسجن ويؤذى هذا نبراس وطريق لنا نحن، وهو استمد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان حينما يتعلم من النبي الصبر، يتعلم من النبي التضحية، يتعلم من النبي أن يقتل دون أن تراق قطر الدم واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زرع في أصحابه أشياء عجيبة جدا جدا. كان صلى الله عليه وسلم رحيما. يعني يحضرني شيء عجيب جدا لما بسمعها هذه الرواية، سمعتها كثيرا وقرأتها أيضا، أنه يعني كان في راجل اسمه ربيع الأسلمي أو يعني جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان في خيمة، فخرج وجلس مع النساء فأعجبه الحوار، فجلس يسمع ويستمتع بهذا المجلس يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إيه اللي أجلسك أو إيه اللي أخرج؟ فقال يا رسول الله خرجت أبحث عن جمل لي شرد. فقال له طيب سكت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويفهم ولكنه يربي بطريقة عجيبة جدا، فسابه خلاص. كلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم درس تربوي يلمح، ما فعل شرد جملك يا ربيع؟ ايه اخبار جملك اللي شارد؟ فيقول كل ما رآني صلى الله عليه وسلم يسألني هذا السؤال، فأهرب لدرجة كنت المسجد أدور في الوقت اللي أقدر أدخل ما يشوفنيش فيه صلى الله عليه وسلم، فدخلت أصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواري فأطلت الصلاة، قعد يطول في الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم أطل ما شئت من صلاتك فلن أغادرك حتى تنتهي، قاعد معاك. فقعد صلى الله عليه وسلم بجواري، فحينما انتهى من صلاته قال له ما فعل شرد جملك يا رب؟ قال له والذي بعثك بالحق ما شرد لي جمل قط ولكني خرجت. أنا عايز روح التربية العظيمة دي، هذا الاحتضان. سيدنا حاطب بن أبي بلتع يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ أهل قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم من مكة، ويسامح ويعفو، ويقوم سيدنا عمر ليضرب عنقه إنه خان الله ورسوله، فيقول دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو اللي صنع هذه المصابيح. يا جماعة البرنامج ده نفسنا ما يكونش كلام، نفسنا ما يكونش حواديت، نفسنا يكون واقع، وإحنا إن شاء الله ناويين نسقط ده على الواقع بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم، ركز معايا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعندنا منهج في إيدينا، منهج غالي، منهج حي. إحنا بنضحي ليه؟ إحنا بنسيبه ليه؟ إحنا النهاردة مش ملتزمين ليه؟ يعني نعاهد الله عز وجل في هذا اللقاء الطيب وفي هذا البرنامج الطيب وفي هذه البداية الطيبة إن نكون إحنا من مصابيح الهدى. عشان نكون من مصابيح الهدى لازم نستشعر هذا المعنى ونوصل لهذا المعنى بالقلب والجوارح. انتوا عارفين وانا بقرا كده في هذه الشخصيات وبنجهز لها شيء عجيب جدا، اجتمعوا جميعا على صفاتهم واخدينها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك دلوقتي تكلمت وابكيتنا انه صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويطيل ويفعل وكذا، والسيده عائشه تحب قربه ولكن تتركه لله عز وجل. هذا القيام اخذه كل المصابيح. عمر المختار كان يقيم الليل وهو يجاهد، أبو حنيفة كان يقيم الليل وهو يدعو ويعلم، ابن تيمية في السجن كان يقيم الليل، القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، فالمصابيح من بعده صفات ثابتة، أسس موجودة عندنا. ما نقدرش نختم المصحف كل شهر مرة، كل شهر مرة. اللي بتسمعني ابدأ الآن الجزء الأول، خلاص الحلقة تنتهي الجزء الأول، ولا تموت حتى تختم كل شهر مرة على الأقل. على الأقل الإمام مين كان يختم كل 7 أيام الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة كان بيختم كل سبعة أيام المصحف، فهي مصابيح يعني. وطبعا يعني لو قعدنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنين طويلة لن نستطيع أن نعرض لسيرته العطرة يعني. لو احتفظ النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه بأي شيء لم يكن ليصل إلى هذا الذي وصل إليه مع هذه المصابيح وهؤلاء التلاميذ. لو احتفظ لنفسه ولو بخردلة، يعني لما جاءه رجل وطلب منه وظلوا حوله حتى ألجأوه إلى الحائط، يعني حطوه في الجدار، فضلوا يهجموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ناس لسه خارجين من غبار الجاهلية لسه يعلوهم، يطلبون منه المال، فلما يعني ظلوا به حتى ألجأوه إلى الجدار في ظهره قال يعني لن تجدوا شيئا عندي وأدخره عنكم كل، ولذلك ما كان يسأل عن شيء إلا أعطاه، ولم يكن عنده شيء إطلاقا يتميز به عليهم، فشعروا بهذا، شعروا أنه لما في اليوم الذي كانوا يذبحون فيه شاه أيسر الأمور هو أو أيسر المهمات هي المهمة التي لا تستغرق وقتا كبيرا، أنا أمسك سكين وأذبح شاه مسألة بسيطة، إنما علشان أمشي في صحراء قاحلة أصلا، أمشي بين الكثبان أبحث عن حطبة من هنا وحطبة من هناك وأفضل أمشي ساعتين ثلاثة لحد ما أقدر أجمع كمية حطب يمكن أن توقد عليها النار لشي شاه، دي مسألة مش مسألة واحد أدى عمل في دقيقة. فلما كانوا يقولوا له يا رسول الله يعني نكفيك هذا، يقول لهم لا تكفوني ليه، أنا لست بأغنى عن الأجر منكم. وفي غزو التبوك وهو سنه 63 سنة يمشي على رجليه في الصحراء، أنا مش هقول 5-6 كيلو ولا 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا حتى بطولات العالم في اختراق الضاحية ولا، وإنما يمشي على قدميه وهو عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 ميل، لما تيجي تترجمها بالكيلومتر تطلع يجي 750 كيلومتر على رجله، والتلت التالت ده ركب على الناقة، فيقولوا له إحنا ما يصحش يعني تبقى أنت ماشي ماسك لجام الناقة وإحنا ركبين، فيقول لهم لستم بأقوى على السير مني، لستما بأقوى على السير مني ولست بأغنى عن أجر منكما، فلم يدع لنفسه شيئا، والله تعالى قال له حتى ما يترك من الميراث في النهاية لن يعطى لأولادك، حتى لو تركت شيئا، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يكن له شيء لنفسه، فالأمة شعرت أنها بكاملها، أنه بكامله لها هي، يعني الأمة بالكامل لا للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد، أو النبي بالكامل للأمة. لذلك أنا أعتقد أنه يعني هؤلاء الذين اتعظوا بما عند الله عز وجل وبما عند رسوله صلى الله عليه وسلم رأوا من لا يتميز عليهم بشيء أبدا، حتى أتذكر أنه لما حدث في النهاية مسألة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى من الغنائم في الآخر لما أسلموا الذين ظلوا كافرين من قريش، أعطى الغنائم لقريش، فالأنصار قالوا أهلا، بعض الأنصار قالوا أهلا، هو وجد أهله كان بيحاربهم لكن أسلموا جم فأعطاهم وتركنا، وجد رسول الله أهله، عاد إلى أهله وتركنا، ما هو عاد إلى أهله فعلا وعادوا إليه، وأصبحنا احنا درجة تانية، احنا كنا مهمين أيام ما كان مطارد، نما الوقت خلاص. فلما أبلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الخطر فيه إنه أصبح يتميز عليهم بشيء أهو، فكان من روعته قال للمبلغ، قال له أنت رأيك إيه، أنت شخصيا رأيك إيه سعد بن عبادة في هذا الموضوع، فكان رده رد الصادق، قال أنا رجل من قومي، إنما أنا امرؤ من قومي، أنا زيهم أقول ما يقولون. قال له طب روح بقى أجمعهم كلهم، أنا عايز أقعد معاهم. فقال لهم كلمات انتهت، أنا بس مش عايز أذكرها لأني عايز أحاول أعرف أكمل، انتهت إلى أنهم جميعا انهمرت الدموع من عيونهم حتى امتلأت لحاهم بالماء ببلل الدموع، لأنهم شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالص تماما من أي شيء، لدرجة قال لهم أهل دول هيرجعوا ديارهم وأنتم السابقون الأولون، لو افترق الناس جميعا في شعب وكان الأنصار في شعب لسلكت أنا شعب الأنصار، ولولا الهجرة لولا واقعة الانتقال من بلد لبلد لكنت أنا امرؤا من الأنصار، أما ترضون أن يذهب هؤلاء بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يرجعون بالخروف والمعزة وأنتم ترجعون برسول الله؟ يا جماعة، أوجدتم في أنفسكم أني تألفت قلوب هؤلاء اللي لسه مسلمين جداد بالشاة والبعير ووكلتكم إلى إيمانكم؟ والله إني لأعطي الرجل وخيره أحب إلي منه. الأنصار شعروا أنه خالص لا يبتغي شيئا، فبكوا وقالوا رضينا، شوف الكلمة، برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما، ده بتاعنا والخرفان تروح وكان ما تروح. لذلك لو لم يخلص النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، لو احتفظ لنفسه بشيء، ده يعني الفتاة الصغيرة اللي وجدها بتبكي ليه يا بنتي؟ قالت له أهلي ادوني 3-4 دراهم اشتري زيت وقعوا مني، قال لها طب خدي 3-4 دراهم اشتري الزيت، فظلت تبكي بتعيطي ليه ما اديت لك فلوس؟ قالت كان ذلك في الصباح، ولكني بقيت اليوم كله خارج البيت، فلو أني عدت لهم الآن لضربوني أيضا. قال لها طب اشتري الزيت، جابت الزيت، قال لها تعالي بقى معي، ومشى معها، فإذا هي تسكن في فإذا أهلها يسكنون في أبعد مساكن المدينة بيتا، فظل يمشي صلى الله عليه وسلم معها حتى خرج خارج المدينة المنورة، بنت صغيرة 6-7 سنين بتشتري زيت، فذهب وطرق الباب، من؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخ مرحبا، يا الله، اتفضل. لا معلش، بس البنت دي كانت ضيعت الدراهم فخافت ترجع لكم، فإن رأيتم أن تعفوا عنها. فقال يا رسول الله تمشي معها لنعفو؟ يا رسول الله هي حرة لوجه الله لمن شاك معها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات يبكي ويقول الحمد لله الذي أعتق نسمة بممشاي، ماشي وفرحان ان البنت سنها 6-7 سنين اعتق الله رقبته. فهذا رسول الله الذي لم يدخر لنفسه من الناس شيئا، فرأى الناس شخصا مخلصا ليس عنده شيء لنفسه ولا حظ لنفسه، فحيت الأمة وأخرجت خيراتها، وإذا بها تحول البشرية من بشرية عمياء إلى خير أمة أخرجت للناس. والست العجوزة يعني أتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها لتقضي حاجتها ويرجع يوديها ويرجعها صلى الله يعني عليه وسلم. مسألة الحقيقة. ولذلك يعني إذا إذا إذا سمح لي الإخوة الكرام أن أخرج من هذا الشعور لأنقلهم فجأة إلى مواقف لقائنا بالنبي يوم القيامة، الرسول الذي هو مشتاق إلينا يقول إني في شوق إلى أحبابي، ويقول أعجب الناس إيمانا قوم آمنوا بي ولم يروني. أقول للناس يا ناس، النهاردة يوم القيامة نرى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، فتقبل عليه الأمة لتسلم عليه ولتصافحه ولتعانقه بعد كل هذا العمر وهذه العقيدة التي تملأنا، ونراه على الحوض يسقي الناس بالكؤوس، فإذا بأرض المحشر تنشق عن ملائكة غلاظ شداد بيد الواحد منهم مطرقة لو اجتمع لها أهل السماوات والأرض ليحملوها ما استطاعوا، فتضرب هؤلاء الأفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول يترك السقيا صلى الله عليه وسلم، ليه كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه بتضربوهم أمتي؟ دعوهم. فيقولون يا رسول الله، ودي الكلمة اللي أنا عايز أقولها، يا رسول الله أنت مش عارف هم عملوا إيه بعد ما سبتهم، يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت سبت الخمر حرام رجعوا حلوها تاني، أنت لما مت كان الربا خلاص رجعوه فيه تاني، الأمار اللي انت كنت لا رجعوا عملوا له نوادي مرة تانية. الحجاب اللي كنت تركت النساء طاهرات عفيفات أصبح فضيحة على الشواطئ وفي الشوارع. يا رسول الله ده أنت لو كنت سبت كل هذه الأشياء محرمة بهذا الجهد هذه الأمة تركت هذه المحرمات ترتع مرة أخرى لدرجة أنها صارت السمة الغالبة في مجتمعات المسلمين وبقت الإعلانات في الشوارع إعلانات السينما 20 في 30 مصور عليها امرأة راقدة شبه عالية يعلوها رجل وهذه أمور كانت معروفة من 30-40 سنة وحتى الآن عبر هذه السنين. فيقولون انك لا انت مش عارف عملوا ايه في جهدك ضيعوه رموه في البحر ازاي انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. فيقول سحقا لهم سحقا لهم. هل يرضى احد منا ان يكون ممن يقول له النبي بعد كل هذا الذي تفضل به الاخوان الكرام ان يقول سحقا لهم بعد كل هذا التعلق بنا برسول الله يقول سحقا لهم سحقا لهم. ثم يقول ثم أقول ما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم مش كبيرة عليك يا رب مش شيء يعني ضخمة فإنك أنت العزيز الحكيم. فمن يطيق أن يقال له سحقا لكم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن يطيق أن يقف النبي يوم القيامة ليشكو هؤلاء إلى ربهم ويقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إحنا محتاجين ننقذ نفسنا من لقيا النبي عليه الصلاة والسلام من الحرج الذي سيعلونا بعد كل ما قلنا إن لم نغث أنفسنا. سبحانك ربي. هي يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة منها تحتاج إلى وقفة تحتاج إلى مراجعة إلى استلهام إلى روح إلى منهج. لا أجد يعني شيئا يشدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت مثل هذا الحب المتدفق لله ولعباد الله تبارك وتعالى. كل هذا الأذى الذي تعرض له يسأل يوم أحد هل مر يوم عليك أشد من هذا اليوم يا رسول الله؟ قتل 70 من أصحابه إنهم أسد الله حمزة. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وقفت موقفا أغيظ مني في هذا اليوم. سيدة عائشة تسأله هل في موقف مر عليك أشد من هذا؟ قال نعم يا عائشة يوم أن آذاني قومي حتى خرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا عند قرن الثعالب. قرن الثعالب ده اللي هو قرن المنازل اللي هو ميقات أهل اللي جاي من ناحية الطائف ناحية الجنوب. فجاءني جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد هذا ملك الجبال يسلم عليك ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل فمره بما شئت. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرسالة التي حملها إلى هذا المنهج الذي يريد لرجال أن يكونوا مصابيح الهدى فيقول لا بل أدعو الله لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. كما ذكر أخي فضيلة الشيخ حازم عفوا يا سيدي نعم. انظر إلى كلمة من أصلابهم نعم ابن أبو جهل صار منه عكرمة صحابي جليل مسلم الوليد. ابن أبي لهب نعم. ابن العاص بن وائل ابن عقبة بن أبي معيط ابن أئمة الكفر صار وأئمة الهدى ابن عبد الله بن أبي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن السلول يعني نعم. ابن رؤوس الكفر أبناء رؤوس الكفر ورؤوس النفاق ورؤوس العدوان على الدين ورؤوس تعذيب أبناؤهم كله. يشهدون على آبائهم بالكفر ويشهدون أنه لا إله إلا الله نعم. وأصبحوا من أئمة الهدى ونجوم عكرمة بن أبي جهل هذا هو الذي روي فيه أنه رفض أن يشرب لأن أخاه محتاج لشربة الماء قال له اذهب إليه فاسقه ومات عكرمة ظمآنا شهيدا نعم. مات ظمآنا شربة مية تمنها الحياة كلها في سبيل الأخوة ابن أبي جهل ابن أبي جهل فكلمة اللي حضرتك تفضلت بيها جزاك الله خير، عسى الله أن يخرج من أصلابهم، الله أخرج من أصلابهم نجوم الهدى فعلا، وجعل منهم مصابيح الهداية للأمة بجهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أراد أن ينتصر لنفسه في هذه اللحظة لقال يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. فيعني هذا التدفق في حب الناس، في حب أن يهتدي هؤلاء الناس إلى طريق الله عز وجل، ليس فقط مع صناديد قريش لما ذهب إلى المدينة وكان له خادم يهودي ومرض هذا الخادم فلم يأتي، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وأبوه بجواره، والحديث في البخاري، وهناك قصة أخرى الجار الذي كان يؤذيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تسلم، فيقول له أبوه اليهودي لما رأى من كرامة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيخرج النبي مستبشرا فرحا ويقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نفس هذه القصة تتكرر مع هذا الذي آذاه أذى شديدا، يضع القمامة ويضع يعني فضلاته أمام بيت النبي، ليس في نفس النبي انتصار لنفسه أبدا، فإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا شحن ولا بغضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب يعود، عندما يتأخر يوم في قذف قاذوراته على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم أيضا هذا الرجل. ويروي الإمام البخاري ملخصا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأمله في الناس من حوله وأمله فينا، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجناذب والفراش تتقاذف فيها، يعني دخل بكل قوة في قعر هذه النار، وأنا آخذ بحجزكم إلى الجنة، يعني واحد بيشد واحد من هنا، أفق عد إلى الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنا آخذ بحجزكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون مني. هذا التفلت الذي نراه اليوم، نراه في الأسرة، ظلم من الزوج لزوجته، ظلم من الأب لأبنائه، ظلم من الأبناء لآبائهم، ظلم من الحاكم للمحكومين، ظلم من المحكومين للحاكم، ظلم من الأغنياء للفقراء، حسد من الفقراء للأغنياء. هذا الذي حول المجتمع لا صبغة له إلا أن يسير في ركاب الشرق تارة والغرب تارة أخرى، وهناك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الصورة التي تغيب أو شيئا فشيئا في حياة الأمة اليوم، لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بالأسى والأسف وهو يطل من هذا الغيب من ستر رقيق، وينظر إلى أمته ويقول هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هلموا إلى سعادة الدنيا والآخرة، هلموا إلى نور القرآن والسنة، هلموا إلى هذه الكوكبة المضيئة لتقتدوا بأصحاب مصابيح الدجى مصابيح الهدى، تعالوا إلى جنة عرضها هذه السماوات وتلكم أراضين. لكن يتفلت الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نستجيب لما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآية التي تطرق قلبي وعقلي وجداني وأحب أن أصلي بها كثيرا من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا بد أن نعتقد أننا بغير القرآن وهدي رسول الأنام صلى الله عليه وسلم أننا موتى، أو من كان ميتا فأحييناه. في ناس عايشة كما تعيش البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وجعلنا لكم فيها معايش عايشين، لكن الحياة حياة القلب بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب لا يتجاوب مع الجسم والعقل والوجدان إلا إذا كان مستجيبا لنداء الرحمن وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لكن الآية التي تؤلمني بعدها بآيات يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الكلمة أمانة، القرآن أمانة، السنة أمانة، أولادنا أمانة، جيراننا أمانة، الأموال اللي في إيدينا أمانة، الدعوة إلى الله أمانة، الأقصى أمانة، فلسطين، العراق أمانة. أن نظهر هذا الدين، لأن النبي لم يأتي ليكون دينه دينا من الأديان ولا ملة من الملل ولا أن تكون أمة من الأمم، وإنما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عايزين نحول أملنا من آمال أننا يبقى عندي عمارة كبيرة وعالية، فيلا واسعة وعريضة، أموال ضخمة ورصيد في البنوك، أولاد متعلمين في كل مكان، وإن كان ذلك لا حرج فيه شرعا، لكن أملنا أن نرى دين الله أظهر الأديان والأقصى محررا من هؤلاء الأوغاد من الصهاينة. نريد أن نرى الحجاب منتشرا في كل مكان، نريد أن نرى حاكما يحن على المحكومين. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ليس أحدا منا ودعوته مستجابة، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نريد أن نرى هذا التراحم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا ما أتمناه، أن تتحول آمالنا ورغباتنا لما يرضي الله ورسوله، لتقر عين الحبيب سيدنا محمد بنا في قبره يوم القيامة عندما نلقى الله، ثم نلقاه لا يقول لنا سحقا سحقا. يعني الحقيقة في نهاية المصباح المنير والسراج المنير ومعلم يعني البشرية صلى الله عليه وسلم، طبعا مش هنلحق لأنه مستحيل نعطيه حقه، أنا بس لي يعني كلمة سريعة حول أن النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا، تقول السيدة عائشة مع كل هذا العظم والمنزلة العظيمة عند الله عز وجل، حبيب الله عز وجل، هذا القدر العالي، كانت تقول إنه لابن أختها كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار، وأيضا كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. شوف نحن عايشين إزاي، وشوف الطعام اللي بيلقى بس ويفيد عامل إزاي، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم جائعا يتدور جوعا كما يقول صلى الله عليه وسلم، فلقي أبا هريرة ملتصق بالأرض من شدة الجوع أيضا، فقال له ما بك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أتدور جوعا، قال والذي نفسي بيده إني لا أجد مثل ما تجد. فصلى الله عليه وسلم الرسول قائد هذه الأمة معلم هذه الأمة يخرج من بيته وهو جائع هكذا. انظر إلى هذا الحديث الصحيح، أن سيدنا جابر أرسل سيدنا أبو هريرة إلى سيدنا جابر، جاء بإناء فيه لبن، إناء صغير فيه شوية لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ عليه أو لمسه أو كذا من يعني قال أشياء فيها بركة لهذا الإناء ولم يشرب. ويقول سيدنا أبو هريرة يعني وأنا ماشي بطبق اللبن حس إن ده يعني يدوب يكفيني أنا والرسول صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم اذهب وأتي بأهل الصفة. أهل الصفة دول بقى حوالي 60-70 قاعدين في المسجد جعانين على طول موجودين، تعالوا. فسيدنا أبو هريرة يقول يعني قلت ما يكفي هذا الطبق، شات اللبن دول هيأكلوا دول كلهم. فدعا أهل الصفة فشربوا جميعا وارتووا جميعا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة اشرب أبا هريرة، فشرب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال اشرب أبا هريرة فشرب رضي الله عنه وأرضاه. ففي النهاية دلعه صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هر اشرب وارتوي، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، أنا شبعت جدا. يعني شوف التلميذ كان يخشى على شوية اللبن يخلصوا ما يقضونيش أنا والرسول، جايب لي 60-70 واحد يشربوا معنا ويشربوا جميعا. فهذه كانت نازعة نفسه في البداية أبو هريرة، ثم أنظر في ختام الرواية كيف بالتربية صارت نازعة نفس أبي هريرة متوجهة إلى إيه؟ تفضل. أيه فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. أنا شبعان قوي قوي قوي من شوية اللبن دول يا رسول الله بالبركة اللي فيهم، فشربوا جميعا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا برسول الله، هذه بركة يمكن كما قال العلماء أن تتكرر لآحاد المسلمين مرارا، بل وقد حدثت، عشان ما حدش يفتكرها دي من المعجزات وخلصت. قد يروي الطعام القليل والماء القليل أمة كاملة ببركة ما. هذه مسألة من الكرامات. فأنا عايز أقول إنه أيضا لتوافق مع ما قاله الشيخ حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله أخذ الإناء وسقى أهله جميعا، وكان آخرهم شربا. آخر واحد شرب صلى الله عليه وسلم. وكان آخرهم شربا. نعم. فإن كانت مغارم فهو أول من يقدم. نعم. ويتقدم. وإن نعم. كانت مغانم. نعم. فلا تجد رسالة. إذن سبحان الله كما كنت تقرأ ما أقول. إحنا يعني سبحان الله في هذه الحلقة الجميلة التي يعني نستهل بها هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يكون برنامج نفع وخير، ويكون على درب صناعة أمة تعرف الحق وتدين به وتعادي الباطل ويعني تحاربه بكل ما أوتيت، ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني في جزء بسيط جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء صوت في المدينة زي ما قال الدكتور في أول المغارم، فالصحابة قاموا يجروا شوف إيه اللي حصل، في حريقة ولا في مصاب ولا في مصيبة ولا في أي شيء. وجدوا شخصا من بعيد جاي في الظلام يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا، ارجعوا خلاص الموضوع انتهى. وإذا به صلى الله عليه وسلم، أنا بربط أول الحلقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع وشخص عرفته الدنيا، شجاع وفقير، يعني ينفق غني فقير، عنده كثير وينفق أكثر، ولم يترك شيئا لأبنائه وأنفق ماله كله في سبيل الله عز وجل. وأيضا يخرج جائع ويجوع ويربط على ويضرب بالمعول في غزوة الأحزاب مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، عاش حياة كلها يعني دلالة لنا، حب لنا، يأخذ كما قال الدكتور صلاح بحجازنا، بيحوط علينا، النبي عايز يحوط علينا ويدخلنا الجنة وإحنا عمالين نجري ناحية النار. يا ريت إخواننا يعني يكون مصباح الهدى الأول والسراج المنير له في حياتنا دلالة وأثر. نسأل الله عز وجل أن نلقاكم على خير في مصباح جديد من مصابيح الهدى، ونلقاكم على خير إن شاء الله. ده. تشاهدون في الحلقة القادمة. سعد بن معاذ ده كبير العيلة، قيادي غير عادي. فحمل سعد لواء الأوس، فلم يبق بيت إلا دخله الإسلام بإسلام سعد بن معاذ.